أحسن الله إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. كيف حالك يا شيخ؟ بالنسبة لليلة القدر، هل هي ليلة متغيرة أم ليلة ثابتة؟ نعم. ليلة القدر، هل هي الليلة متغيرة أم ليلة ثابتة؟ هل هي تتغير كل عام، تيجي عام 21 أو 23؟ هي في العشر الأواخر. هي في العشر الأواخر. أيوة. متنقلة. نعم. قد تكون في 21 أو في 29 أو فيما بينهما. نعم. نعم. يعني كل عام يبقى لها معاد تاني متغير. الله أعلم. قد تتكرر في ليلة واحدة سنتين أو ثلاث. المهم أنها متنقلة.